بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، إلى آخر الآية. قال الإمام ابن كثير رحمه الله قد تقدم في سورة البقرة الكلام على لغو اليمين، وأنه قول الرجل في الكلام من غير قصد لا والله وبلا والله، وهذا مذهب الشافعي. بل حتى عدد غير الشافعي يقولون بذلك، ومنهم الإمام أحمد. والمقصود أن اليمين يجري على اللسان بدون قصد اليمين، ما يقصد اليمين. فلو قال لا والله وهو قاصدا اليمين من قلبه، هل هو من اللغو؟ ليس من اللغو. إذا قصد اليمين صار معقدا. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان، الأيمان أي عقدته من قلبك، بمعنى أنك أحرجته من قلبك. قال وهذا مذهب الشافعي، وقيل هو في الهزل، وقيل في المعصية، وقيل على غلبة الظن، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، وقيل اليمين في الغضب، وقيل في النسيان، وقيل هو الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك. واستدلوا بقوله تعالى لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم. أما تفسيره في الهزل فيه نظر، في المعصية أيضا فيه نظر. الحلف على غلبة الظن على سبيل الإخبار، يحلف أن الأمر على كذا ويتبين أنه على خلافه، فهذا يدخل في لغو اليمين. يمين الغضب إذا أفقده إرادته أيضا يدخل في لغو اليمين. إذن هذه 3 صور تدخل في لغو اليمين. من يعيدها؟ دك عمر. يمين الغضب إذا فقد إرادته، قوله لا والله وبلا والله باللسان لا بالقلب، أن يحلف على غلبة الظن أو على ما يظنه على حق وهو على غيره، يغلب على ظني هذا الأمر فيحلف عليه، فهذا يدخل في لغو اليمين أيضا. قال والصحيح أنه اليمين من غير قصد، هذه عبارة جامعة جميلة، الصحيح أنه اليمين من غير قصد، يشمل الصورتين المهمتين في هذه المسألة، وهي قوله لا والله وبلا والله بلسانه لا بقلبه، وأن يحلف في حال غضبه بحيث لا يشعر بيمينه بسبب الغضب، فهذه عبارة شاملة. الصورة الثالثة التي هي الحلف على غلبة الظن هي من باب الإخبار. قال والصحيح أنه اليمين من غير قصد بدليل قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما صممتم عليه من الإيمان من الأيمان وقصدتموها، يمين معقودة من القلب، كما قال في الآية الأخرى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي حلفت من قلبك أردت ذلك اليمين من قلبك. وهي تفسر هذه الآية عقدتم، أي أن اليمين من القلب، معقود عليه من القلب. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما صممتم عليه من الأيمان وقصدتموها. فكفارة إطعام 10 مساكين، يعني محاويج، من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه. وقوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة، أي من أعدل ما تطعمون أهليكم. وقال ابن أبي حاتم أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان يعني ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الرجل يقوت بعض أهله قوت دون وبعضهم قوتا فيه سعة. فقال الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من الخبز والزيت. قال وحدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن ابن سيرين عن ابن عمر في قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال الخبز والسمن والخبز والزيت والخبز والتمر، ومن أفضل ما تطعمون أهليكم الخبز واللحم. هم فسروا الأوسط الذي كانوا عليه، والأمر يكون على أن الإنسان ينفق من أوسط طعامه، ليس ملزما بأفضل ما يأكل، ولا يخرج دون ما يرتضيه أو الأدون. ورواه ابن جرير عن هناد وابن وكيع كلاهما عن أبي معاوية، ثم روى ابن جرير عن عبيدة والأسود وشريح القاضي ومحمد بن سيرين والحسن والضحاك وأبي رزين أنهم قالوا نحو ذلك، وحكاه ابن أبي حاتم عن مكحول أيضا. واختار ابن جرير أن المراد بقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم أي في القلة والكثرة، عامة المفسرين على خلاف ذلك، أنه ليس المقصود في القلة والكثرة، إنما المقصود في صفة الطعام. ثم اختلف العلماء في مقدار ما يطعمهم، فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حسين الحارثي عن الشعبي عن الحارث وابن عبد الله الأعور عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم قال يغديهم ويعشيهم، أكثر علماء على أن وجبة واحدة تكفي. قلنا في التعليق الحجاج وابن أرطى ضعيف ومدلس، وحسين الحارث مجهول، والحارث والأعور متروك. وقال الحسن ومحمد بن سيرين يكفيه أن يطعم 10 مساكين أكلة واحدة خبزا ولحما، زاد الحسن فإن لم يجد فخبزا وسمنا ولبنا، فإن لم يجد فخبزا وزيتا وخلا حتى يشبعوا، إما أن يعطيهم هذا الشيء وهو ما أعد من الطعام من الخبز ومعه شيء من الأدم، إما اللبن إما السمن إما ما تعارفوا عليه في هذه الأيام من الفاصوليا من الفول ما أشبه ذلك، أو يعطيهم من الأرز أو من البر أو من التمر كما سيأتي في الأقوال الأخرى. وقال آخرون يطعم كل واحد من 10 نصف صاع من بر أو تمر ونحوهما، الصاع من البر يساوي 2 كيلو و40 جراما، إذن النصف الصاع سيكون كيلو من البر، التمر أكثر قليلا قد يكون الصاع قرابة 2.5 أو أقل قليلا، سيكون نصف الصاع كيلو وربع. هذه أمور تقريبية، المقصود بها المقاربة بهذه التحديدات، وإذا تفاوت الشيء اليسير لا يخرجه عن الإجزاء. قال: هذا قول عمر وعلي وعائشة ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وميمون بن مهران وأبي مالك والضحاك والحاكم ومكحول وأبي قلابة ومقاتل بن حيان. التحديد بالنصف الصاع لم يأتي في كفارة اليمين تحديدات، لكن جاء في فدية الحاج الذي يقترف الأذى أو يقترف محظورا، وتسمى فدية الأذى لأنها نزلت في كعب بن عجرة لما حلق رأسه لإزالة الأذى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع أو صم 3 أيام أو اذبح نسيكة أو اذبح شاه. جاء التحديد من نصف الصاع في فدية الحج لمن اقترف المحظور، فإلحاق غيرها من هذه الكفارات إلحاق قريب جميل. وقال أبو حنيفة: نصف صاع من بر وصاع مما عداه، لأن البر كان أفضل المأكولات عندهم ولا يزال إلى الآن. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس عن داود يعني ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس، والأسناد صحيح. قال: مد من بر يعني لكل مسكين ومعه إدامه. ثم قال: وروي عن ابن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء، الحافظ بكثير ينقل عن ابن أبي حاتم. ثم قال يعني ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء وعكرمة وأبي الشعثاء والقاسم وسالم وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار والحسن ومحمد بن سيرين والزهري نحو ذلك. وقال الشافعي: الواجب في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين ولم يتعرض للأدم، واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للذي جامع في رمضان بأن يطعم 60 مسكينا من مكيل يسع 15 صاعا لكل واحد منهم مد. وقال أحمد بن حنبل: الواجب مد من بر أو مدان من غيره، والله أعلم. وهذا الإلحاق إلحاق الشافعي كفارة اليمين بما جاء في كفارة المجامع في نهار رمضان، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطعم 60 مسكينا، وكان المكتل كان المكتل يسع 15 صاعا. هذا أيضا إلحاق جيد، ولذلك نحن نقول إن أقل ما يجزئ هو المد، أقل ما يجزئ هو المد لعدم ورود أقل من المد. ونرى أن الذي عنده يسر يأخذ بما جاء في كفارة الحج نصف صاع، وإن كان يعسر عليه فليأخذ بالمد، والمد يساوي نصف كيلو، نصف كيلو من البر، نصف كيلو من الأرز، إن تيسر له أن يضيف له معه شيئا من الإدام، وإلا فإن شاء الله يجزئه بدون ذلك. من النصف الكيلو سواء من المطحون أو من الحب كلاهما يجزئ. ولا شك أنه إذا أعطاه نصف كيلو مطحون جاهز أحسن، سواء من الأسمر أو من الأبيض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.